السلام عليكم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. يحضر معنا اليوم من الجزائر الشقيقة مقرئ متميز الشيخ رياض أيت حمو، وهو من قراء الإذاعة والتلفزة الجزائرية. هو نصف مغربي جزائري، والده من الحسيمة مغربي الأصل وأمه جزائرية. سيتلو على مسامعنا آيات بينات من الذكر الحكيم برواية ورش، فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في جنات ونهر المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسر الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ تيار القيس منهو. نشكر فضيلة الشيخ تيار القيس منهو الملقب برياض الجزائري وهو من الجزائر